فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب سرائب إنه على رجعه لقادر يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر من بين الصلب والترائب